عاد عاد حمار ويهمسه ولا عاد شلت أي أي أيوة ولا عاد وط أبويا بدي بدي إحنا بعدي هذا لا خالفهم وتومس وخارج هذا لهم ما ها حاجة لا تدوح أنا أعرف موريتانيا لين تعافينه أخو في موريتانيا أنا أعرف شبالك أنا رأيي أخو أنا أعرف رسولي موريتانيا أنا أعرف شبالك النبي صدره ما جاء والصحابة ما جاوا ومالك المتمس نبي اللي أنا أسمى ملانجي النبي صدره ما تروح قراوه فيه والإمام مالك ما تروح قراوه فيه ونافع اللي تقرب قرايته ما جاء به اللي نافع واحنا اللي يقعد نافعين وبصوا قارون الراوين عنه ما تروحوا كرايهم وابن مالك اللي نقراوه الفيتو واحد من سوريا واجا ولا مد وتوقع والاخباري الجزائر وجنونون المملكه المغربيه وابن عاشر واحد من الاندلس اسبانيا والحطاب واحد من ليبيا وابن كبير واحد من دمشق أموري تاني بعد جاء ما نعرف هي ذي اللي متلسنا بيجا دي لعادنا عناع بوقة أشربوا بوقة وبقى وفاق يا نوخر ما صيوب عنه أنا ما نعرف شنو معناه قا يا أخوتي هذه الناس خذي أموري تاني بلادنا التي نشرت نشرتها وانتشرت فمها أمري وين علمانا ما زالوا ينشروا به مولانا منين؟ حق الله وين علمانا في موريتانيا اليوم اللي تبسموا به في الخارج؟ الواحد منا لقى في السعودية ده هو متلفلف على شنو الدولار. والله راقف ملاحظ قاع له يبيعهم قاعات تيزات. والمرة مننا تمشي بشي من تقية والحنة. حتى شاف الحجاج للميامين يبحر كارم حجاج. والله تيزيات. احنا الى ما قالوها وحدين يا الله احنا موريتانيا تمو نقعدوا مرة نقولوا اللي قال لكم حجاج ولا الميامين خرصوا دبشهم هذا اللي فهم من تقية يعني يتدفق ذاك الوفد لو الدين من تقية قاعد يتحف والحنة الله الكارور وندق وش كما ترجع مادة ماشية إلا فريق رحيم لو يقولوا لي وحدين من فوقها أنا لجنة يا مولانا قال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فضلا نحن ندورهم فضلا يا غير اللي تعود لنا فضلا ما هو قاع رقات اي فايته رقات يعود غايته التيفي وذي الامور هذا مدرسه فضلا هذا حاجته كامله الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والله على ياسنا اللي يصبوا شور السعوديه اللي يبلغني هون من حجاتنا اللي يصبوا لها الا يطلبوني بالشفاعه وبالدين اني نعذر لهم دروس يا كان مولانا رب لانهم عادوا مشوهين موريتانيا الملكه العربيه السعوديه هذه الناس صارت اللي تعتبر انها الروح موريتانيا هي اللي مشوهه نتيجه تصرفها تبرات اللي ماكم عارفين به حتى انه ينقال انه في السعوديه عادي انت الشاف مره ماشيه في بيت السله ينقال ليك اللي امره من الشنقيط لا قط او شنقيطي ينقال اللي مشك احلى ماشيه في الليل والله مرجب شنقيطي شنقيط او قط مش والله مرجب موريتاني اللي يتسلل في المدينه المنوره النبي صدر مروضته الشريفة وثانية اثنين وعمر الفاروق وفي البدر والشهداء البقيع ومع ذلك لم رجل موريتانيا كاشحة عن بوطها جاية من عاصمة موريتانيا ومرة يعود معدل لها المحرمية مع رجل مقد شاف هذا ما تشهد عليه لعنة الله على الكاذب هذا ماله هو اللي شوهنا هو اللي يخلينا هو اللي ما هو خلينا نتقدمه ومع الهامل اللي ستروا على لو نقولوا حفظة لم يأتي الزمان بنا منين اثنين واثنين موريتانيا اخوتي خلونا موريتانيا عند السير صرج من الكذب والنفاق خلونا بقية والله يا اخوتي خلونا بقية من نفسهم تقول حق انا والله يا عباد الله اللي نتكلم لكم الليل نتكلم لكم بمرار واشعر بمرارة كالجمر تتوقد من قلب بي اللي اخاف موريتانيا هذه ما فيه ليل ولا نهار ماني خايف دربر الجابر ومولانا آفة من آفة ما عندنا هالشي وإحنا ضعاف والله يعلم حالنا وعالم مولانا اللي نعود نطلب مولانا وأنا غضبان ومتأثر بي ذا من الإلهية اللي مسلطة يا غير نعود خايف لعل ان يستجيب الله دعوه ويجيب لنا بلاء قاعد اكبر من جسم الامه. بيهلي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان مره يطلب مولانا رب لمخلوق يطلب مولانا ويطلب طلبه تاره تعود زلزال قاعد في حيله كم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اننا نطلب مولانا السحاب والعصف لعلنا نطلبه طلبه ما هي مقيده لعل مولانا يقابلها مع الاجابه في حيله كم. يقول اننا نطلب مولانا اللهم سقنا رحمتك لا ان اولا اللهم سقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ومن ثم تنبلها اللهم سقيا رحمتي لا سقيا عذاب ولا هم ولا ورق ولا معه. هذا علمنا ان نطلبها ان قد الحر وتسال مولانا فيستجيب لك تصبح القضيه اكبر من طلبك تخرب البشريه قاعده تدمر. وبعدين طوشوا توهم بورو يا مخالق مولانا ما لكم غير تتعرضوا المدافع يا ربي. الله اكبر. واحد يرجع المنزل ومعذر اللباس وخرص على زوجته ومخلوق اللي يفتح لي مولانا حر ما تريد يمنع. ايكم يا اخوتي نتهدد على بلاء مولانا يا اخوتي. الله الله اللي يتجرع على قوة كلمة الحق والدعوة لدين الله يهدينا ويهديك. يا اخي بلدي يبقى مستقر ولا ملك يا اخو الواخ يا عزيز الله. لا اله الا الله. يوسف يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. نصيب برحمتنا من نشاء. قال سفيان بن عيينة هذا العالم الجليل الامام المجتهد وفيكم اللي قدروا انك تسمع به سفيان بن عيينة قال علم انه استدل بهذه الآية على المولانا تارة ان عباد مولانا نوعين والله جاء ثلاثة وسافر الاثنين مرة يعطيك مولانا ان يتعدل شي طيب في الدنيا يعطيك مولانا اجرك في الدنيا ويديرك في السماء ولا ينقص لك اجرك يوم القيامة. هذا النوع منه لكن لمنها عاد وليا من اولياء الله يريد عود آمنوا وكانوا يتقون أن تموما إيمان صادق وتتق الله دائما لكن يعطيك مولانا من رفعة المقام والعلو وسعادة الحياة ما ينقص من حسناتك يوم القيامة. اللهم اجعلنا من ولذلك قال السمعوا دليل عليها السمعوه قال نصيب برحمتنا من نشاء لك الدنيا ولا نضيع أجر المحسنين ذاك الدنيا كل بلها ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. في قضية الدنيا ما اشترط آمنوا وكانوا يتقون وقلت لكم مدخل في الكافر هذا في المنظمات اليهودية وهذا العالم اللي شملاك يجي للطبيب الطبيب الكافر ويحوز على هذا المريض ويتم يعالجه بالشر ويحوز على الناس اللي ضعيفة منكوبة ويساعدها ويحوز عبد الدنيا للمخالق المتضررة هو يعود كافر. مولانا لا يضيع وادر المخلوق ما يضيع عشر حد لا بد من كل هجبر جزاء وينعود كافر يقدم له حسنات اللي عدل في الدنيا به للآخرة ما هو من أهله ويتم ذاك اللي عدل من الإحسان وداوى من مرضى وعالج وعطى من واللي أعطى من الإسعاف في الموريتاني وعاشت به وركد قال لهم لهم مولكم به في الدنيا غير الآخرة ما تمسد وما له في الآخرة من نصيب. ولذلك قضية الدنيا قال نصيب برحمتنا من نشاء قال الوحدين من العلماء رحمتنا ذا ما تنعطى الكافر قالوا لكم رحمتنا تجعل الكافر قالوا له شنو دليلك قالوا لي ان مثلا ومشي الناس كامل وقال مولانا وما ارسلنا في الا رحمه للعالمين رحمه وذيك العالمين داخل فيها الكافر. ايوه يغسل الرياح نشورا بين يدي السحاب من ذاك كان خاص بالمؤمنين على وصف القران بان رحمته الرحمن مولانا الكار في الفاتحة صيفتين بسم الله معنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قالوا الفرق بين الرحمن والرحيم شنو؟ قالوا الرحمن رحمته اللي واسعة اللي تشمل الناس الكافرة والطيبة في الدنيا يا غير ان الصالح الرحيم خاصة بالمؤمنين يوم القيامة الكافر ما يحضر فيها. قالوا شنو دليلكم؟ قال لي ان مولانا انت يوصف حالتك ليجبر المتقين قال وكان بالمؤمنين رحيما يلقونه معناها تحيتهم يوم يلقونه سلام. وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال رحمانا، فدل على أن الرحيم صفة يختص بها أهل التقوى يوم القيامة، وأما الرحمن فصفة تشمل الكافر والطيب في درجه. نصيب برحمتنا قالوا الكافر يشبر من رحمة مولانا، لأن يقدم المساعدات ولأن يداوي المريض ولأن يسعر بعض الناس ويحط عنهم بعض الديون، لكن جازيهم مولانا به في الدنيا، تصح به أبدانهم وتسكن به دولهم ويترقى به اقتصادهم. يا غراش لا خرصة، لأن الحين أعطار لا بد من شرطين أخرين، آمنوا وكانوا يتقون. أجر الآخرة إلا الحد في صفتين، آمنوا وكانوا يتقون. ضيوفهم الأولياء جمت للملاحظة والله ما دخلت. إذا كنت مؤمنا متقيا أكرمك في الدنيا وأبقى لك حسناتك في الآخرة. إذا عدت العياذ بالله فاجر وكذا يا غير تحسن على المخالف، تتمونك وتتباطرن وتمثل ولباس وتتجادلك الحوال على قدر إحسانك بإذن الله يوضع بدر المحسنين. يا غير الآخرة عجلنا له في ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. أخذتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. يا ابن عمر بن الخطاب انه مر له هو مطروح للشمن طعام حلو عمر، وقالوا وحدين، قالوا وحدين من المنافقين من موريتانيا، قالوا علينا الدعاة انهم يوردوا الادله الوارده في الكفار يوردوها في المسلمين. هذا مولي من ادله سحر النفاق. والله الكذابه قالوا علينا ايات الكفار انها ما تورد في المسلمين. انتم تعرفوا ايه موريتانيا وقت اذاعه موريتانيا، انا طالعت لكم ان عاقل غريب انها اذاعه موريتانيا ودائره الحكومه ويالله تعود الصالحه وهي قاعده عليها فالحه قدمها اذاعه موريتانيا. تعرفوا باش يعني تعود تتكلم على الشعب الداخلي والولايات تعطيهم الموجة المتوسطة والموجة الطويلة. ونين نواقشوط تخصوا بالموجة الترددية اس. عرفتوا اللي لاعقة عرم وعارضة. ما انا اكتشفت يا الله الناس اللي تراقب وتجوسس يا الله تكتشف اللي لاعقة مؤسسة على اس ضد العاصمة. يقولوا لك والموجة الترددية اف ام بالنسبة لمدينة الواقشوط وما جاورها، حتى كان في الواقشوط فدرت لك اف ام اف ام اي مدى عندها عاصمة متبسمة بها وهي ينعطان هلا على اف. رحت كبرى والله النسخ هي العاصمة يا الله هي ينعطان هالموجة الطويلة بها اللي فيها المسؤولين وبها علمائنا الاجلاء وفيها مقاطعاتنا العظيمة وفيها حكامنا ومفوضياتنا وقيادتنا. لا كامل وكبر بأس ام هذا قارت لي لاعة مكبر العاصمة بأس ام تعطي لك بين الموجة الطويلة مخليتها عن العاصمة ليش عندكم المعارضة والله الموافقة مدة صفق الفوق ومع ذلك لا يجبون لك هو نبهد لكم هذه النشرة على موجاتنا الثلاث العاملة الموجة الطويلة وزد درجة وذبذبة وهكذا والمتوسطة كذا. وأما بالنسبة لمدينة واقشوط ما جورها ذا الموجة الترددية أف أم يا ربي لا رزيتنا أف جاء علمتم حق أف إذا روركم ما هم هنا مدى الدين إلى عود قدمها القدام ومع هذا لا يتكبرها بس إذا حد كامل شبرتوه من قرده ما يوخر ويكون شي في أف. أراك أن يسمع واحدين ضرب أراك ما هو الدين، هذا هو الدين هذا هو الدين اللي يجي تحت ياه كان ما يخليه. أما حد يطلع لزقة ويبني على الأوساخ لا ما يهموا النوافع، النوافع حد ما يخلي شي من الوساخ. الطبيب يترى يداويه لا تطلع فيه شي من الوساخ يقول لك اقصر يص قلب سابق يداوي وحد له يعالج أمراض المجتمع يركز على أوساخها ولا يصب دواء يلحقوا ما فهم الوساخ قدام. أما حد قاعد يصب على الأوساخ كاس موسخ إلى صبيت فيها تاي المعلوم دور يتوسخ قد حمص خلا صبيت في البن دور يتغير جهناك لا درت قرب مسخ لا يخلع صف في الإناء اللي لا يصب فيه وشاك اللي لا يتلم فيه صف فيه وصق له سابق الدير فيه لا إله إلا الله. النقطة قاعد الكتاب يقول لكم سابقا قالوا على النبي قالوا على أن الآيات الواردة في الكفار أنها يستدلوا بها الدعاة ويردوها في المسلمين. لا أنا هنا أعطيكم مثالين إلى ثلاثة إياك تعرفون الذي قال لكم كذي كذيب كذيب. تعرفوا قالوا هذا والله اللي نسمعوه في البادية ما هو قاعد على البادية. الواحد يقول لك يا أختي لا تورد هنا في الكفار. نبهتهم على أن قال القرطبي وقالها غيره من العلماء أن إمامنا مالك على المالكي مالك قط خلقة القصة طوحك قط بلغوا على خالق واحد مسمى راسه عزرائيل وهذا تعرف انهم اللسامين خطير عزرائيل قاع مدى قاعدة عنده ليت البحر عزرائيل ضاير تخل التراب هكي أخلع سمى أولدكم عزرائيل وعاد راجل سميني العلم به الإمام مالك قالهم ليش انه حد مسمي بلا الملك قالهم بدعي يا ما يعاقب اهل يعاقب أهرع علم بها الراجل هذا المسمى عزرائيل وقيم جاء وجاء لنا مالك قالوا أنت تآمر مني نعاقب وأن نكرك رعل السبتاج قالوا لأنكم سميتوا بس الملك ما يسمى به قالوا سبحان الله أنا بعد اللي أفطنت أنك أنت هلك السماوي وقطعا أنهم موفقين كذا شيخ اللي سماوني موفقين اسمي بان حق قالوا بي اللي ملاهن أنت لله يدير النار دار عليها ملكين قالوا مالك وارك انت مديور الله لتعذيب المخالة عاد مالك جعب أحر كانوا أرخص كانوا قاع يتابع معايا من هذا والله يفصل معاه لا يعذروا تركها قالوا أنا بعد أهلك السماء وكمالك أنا بعد ما أطلق عليها الله ما اكتشفت معناها موضوع انت قالوا صلف علينا حنا وتبارك الدورنا نعذبوا ذاك يا الله ينحبسوا ذاك يعدلوا احنا شو وصينا قالوا لي أنا قلت قالوا أنا بعد عرفت أنك تسميتك مالك أنا ماهي بسيطة لأن مالك ذكروا مولانا يعذب الناس ملك مكلف بالتعذيب وانت يسمى وكمالك لهم تبارك أمر لي أنا نوذب وعدل أهرك تسميتك بلا الهيبوي عاد مالك يتبسم وتوضع حل المخلوق اللي قد جدر مولانا ذا نبتبسم لا فهمتوه مالك هذا الإمام الجليل العالم الرباني اللي كان ينقال لا يفتوى بالإمام واللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واللي موريتاني مترشح عنها على ما يهبو مترشحة ما قلت لكم على ما يهبو قلت انها مترشحة ايه مالك هذا قالوا انه خالق مرة تخلي مسي هذا كلام الكتب المعتمد تخلي مسي دور صلاة العصر ومالك عندي انه بعد يعرف تسهيل القرآن ينتكل عليه والله اخبر منه موريتاني لاك حد يعتقدون فوح لا جل مسيد ورا صلاة العصر وشقع حاز عليه تبرم عليه واحد نظر المسيد قال وين؟ قال له قعدت ما صليت ركعتين حي المسجد قوم قال له صلي ركعتين لا بقى سمعت قال لي تخلي المسيد لا يصلي ركعتين يا مالك من قعدت تطوف وكبر وثاب ركعتين وكبر وهذا مالك ما هم يهبوا اني فات سلم تم دقائق اني جاء واحد ثاني يعرف نظر المسجد قال له انت انك مالك مالك قالوا لي ما شفتك ورق صليت ورا العصر قالوا هي قالوا انت تفتي الناس من ما يصلي ورا العصر وانت تبان تصلي ورا العصر شفتوا مالك تخلي تخلي مسيد عاد ومنا وشين وكله ينتر منه الليل لا قالوا قوم صلي على قطر الاخر قالوا انت تقول ان ما يصلي وتصلي انت قالوا يا اخوي اسمعني انا قالوا ما كنت مصلي ذوك الركعه يا بي اللي قالوا ثابت عندي انهم مكروهات بالاحاديث الواصله بهم للعلماء اللي رين ما هم يعتبرونها منهعنه وانه يعني طار وقعد قالوا ماني مصلي ذيك الركعه تميت قالوا مين قعد لي واحد نقدر نسيل وقال لي هلا قم صلي ركعتين فكرت يا كان نعدل شي مكروه والله ما لي خلص من ايه من مولانا قالها في القران واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اخترت يا اخويا ما يعود مستشفى العليا اني قط قال لي في الدنيا اركعوهم على ما اركع هذا تعرفوا معنى شنو هذه واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون اجابها مولانا يعني بها الكفار ويل يومئذ للمكذبين وراها ويل يومئذ للمكذبين وما ليش المكذبين عند المولى ويعرف ان لا ما هي نازله في المؤمنين قاع يا غير خاف لعل يجابر معاهم عند كرفه لعل يشترك معاهم صفه قاع خايف من الصفات يهري النار لما لكم سمعتوه. مولانا يقول في القرآن، القرآن ألم ترى أن الله وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. عجاب الله مدى تقول أن الرحمن منه. ادخلوا المسجد، ادخلوا المسجد ثم اللي يقف عندهم، ادخلوا بيت الله يا عباد الله. هناك حاجة اسمعوا ثم يا خمار جدتوا بعض الله يا خمار عدتوا عشالي. مولانا قال في القرآن وإذا قيل لهم السجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. الرحمن من هو؟ وقال انهم اين تقول لهم يسجدوا المولانا انهم يزيدهم ذاك نفور. قال عدنا احنا الظلانين قال انه واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انا اسجدوا لما تامرنا وزادهم نفورا. نقضوا احنا ونسجد. هي لا واردة في الكفار وتعني الكفار معيبهم مولانا بها. عات الشريعة امرتنا ان احنا نين نسمعوا عيب للكفار واجب علينا ذي لا الواردة في الكفار نعصوا حنا لا نعوذ به نسجدوا حنا اياك خاذوا. مرة يقول ان لم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق على ذا خبر وكثير حق عليه العدد. عند من ان السمع خارجين وحده يسجدوا وحده نباو يسجدوا نجو احنا الساجدين مع ان مولانا يحكيه خبر غير خايفين عباد الله يعني يعودوا فيهم ذيك المارة اللي يكرموا له. في الحديث الصحيح كنت نفسر لكم مذهب مالك به لوحدين نقول لهم لا يا والحديث يقول لك ما هو مذهبنا. شوف بويا هذا اللي عند عباتنا زاكي ارانا جبنا لكم يا اخي عند عباتكم يلعتوا باباتكم. انا ماني شاك فيكم باباتكم حتى ارجع رجع ابوك ابوك قاعد الى عاد ما هو الروح. عود الله حد ابوك يعود ما هم مستقيم ولا خير تجعدوا به اللي عوره أراعيكم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الخلق. قالت عائشة رضي الله عنها كان إذا رأى غمامة معناها يشوف أنه مرقب الصحاب كلمة كذا قالت أنه يجر وجهه ويعود يدخل ويخرج ومنخلع. قبض مرة وصورت أمنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أنت تدخل وتخرج منخلع إيش خالعك؟ قال لك خايف هذا أنه المرقب لا يعود عليها بقيتنا. هذا انت خايف من النوم رجب لعل يعود عليك. عائشة طيب كتبة ما قطوة خط معها قالها سمو عنكم استدلها بآية في الكفار هذا هو اللي نصركم لا ينصرفكم لي فيتامين فيتامين مية. هذا النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم اللي مأمن مولانا ويغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قالت أم عائشة أم المؤمنين قالت أنه يتغير وجهه ويعود مراقب منه وخايف من الحياة. تعرف قال لها قال لها يا عائشة انت يا اخي ما سمعت يا قال مولانا عن ام تهود يمين قال لها ترى عذبهم مولانا مشالهم عذابه على صورة نو وفرحوا به فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا هذا نو زين هذا امنج هذه نزلة من المدور بعد الخريف يخرج. يرد عليهم القرآن يقول بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب نبيه. قال لهم مولانا يعذب عباده ما الربش يطرحوا بهم عدلين لنا الخير وني يعصوا مولانا يجيب لهم شواهر طول نعمة وهو لا له يحل عيوم من يكتب. قال له خايف لنه لا يعود على ممشينا على صورة نو ويتغير وجهه مخلع ولو قد يستقر على الفرق. هذه آية وردت في قصة قوم لا يؤمنون بالله ويستدل بها يستدل بها رسولنا ويخاف منها مع ورودها في الكفار والمستدل ورسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوتي لو راشي يعود النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من آيات الواردة في الكفار ومنصوصة للحديث الصحيحة معناها فمن يأمن مكر الله بعد اليوم. أي من الآيات الواردة في الكفار حتى كبر الصحابة ما يستطيعون الرسالة على الجيش البلاء من آيات واردة في الصحابة. أي كمية الأوراق شجرة لا يقضيها. ذلك مثال من مالك ومثال من عمر أذهبتم طجلاتكم قالهم ما قد لو كان الذين الطعام لعلي عجبي مولانا نعمت في الدنيا وعجب عليه. وهذا مثال من رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأعظم مبلغ عن رب العالمين. ما بعد الحق إلا الضلال. إحنا اللي نملكه إلا نبلغه ونصحوكم كبيركم مسكين. إذا قبلتم حصلنا جميعا على الخير، وإذا رفضتم وقلتم فسمعنا وعصينا. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. راشم المولان إني موريتاني هاي وغيرها منكم تعودوا كاملين شاهدين لحظة تعودوا كاملين عارفين على أنه جميع موريتاني رجالها ونساءها وحكومتها وشعبها وعلمائها. إني ما تركت أحدا منكم لكبره ولا لصغره إلا ونصحته بشكل بين. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. اللي منكم اختر الله النار والويل والفجور. أيوة عند ربكم تختصموا. وحسب اللي بلغوني يا ربي اللي حرقه موريتاني يقولوا لله الحمد وله المنة ما فيه من طاقة إلا وفي هذه الدروس تدخل كل بيت ويرد الله بها ضالين ما سمعوا بحلال ولا بحرام. الله يحفظك ساعة ما ننسى كردتني ساعة السلطات يهدين ويهدين. ها لا تدعو لهم لا ادعو لهم بالهداية. تميتني جاني مخلوق ما ننساه وقف علي قال لي السلام عليكم وعليكم السلام وقف شو وانا مقعدين الزري وحدين هم راقبين انا مراقبهم ومراقبين مخلوق العياب اللي قاعد الزرة كنت تسأل مولانا يا مخلوق دعا ربه اني مغلوب فانتصر. مولاها متعرض للبلاء الى تحد يدفعك في المهلكة لا فرصة. انت متين لو جاين المخلوق يبكي وعنكم ما نعرف ما نعرف ها صندري اللي ما ينقال شي ما قلت انه صندري ما يمثل بحد هذا صندري. هيا واحدة ونقال هو صندري صندري لا مهرس حين عنده قليل. الله يهدينا ويهديك ويهدينا ويهديك ما أرى الله ظهر اللي علمه لا إنسان عامة المسلمين سكي لا يقعد ما نعرف كانوا عند شوي من تجارة ما نعرف ما نتأكد منه. المهم انه هو المخلوق يتباكى يسلم عليه ويبكي. ايه اتيت الحور فين تشم بكيك شي قاعد يبكيك يا اخي. قال لي احنا هم اليتامى. قال لي احنا قال لي هم اليتامى. والله مخلوق غريب والله يقول لي يا مخلوق احبس عنا صوت الحق ساعة من ليل ونهار. يا احنا يدنا انت ومرجلين عليه يا ربي نقصفه بها ليلا ونهار وفي كل وقت ان يرفع عنا ذيك الرواية والله مولاني يدمر عنه. ما ننسى المخلوق اللي من الحرب ما هو الا يتباكى اتقى عن برد ونقول لا يخلق الله خير ونرزع عليه لا تعجب يخلقه بابا. يا هو العبث. قال يا هو هذه معركة انت ما ضارك انت ثابت لك اجرك الى بلغ والى انكرت ثابت لك اجرك. لغير احنا هم المحرومين هم المعذبين احنا هم المهيونين هم الموقف عمل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم القيادة وغير الدروس لا اخر رسول الى رحمة الله عليم المناطق ما فيها التدريس ما تفطرون هل لكي الموتى لا يعود من الذكير عاد جنايز ما يعرف لقى شو لكن ما قد جاخ ريف قاع ما قد جاخ ولولا دروس الشيخ ما استفتها هنا بجمعك هذا الجمعين السائر المدري شبابه خيوطه والنساء وراءه فذلك قلوب كالحزانة تقفز وسائل وجوه مليحة وتحجم الشعراء لازم ما في جيبوا الشمال جاب زيد هنا ما تعبروا العبارة. يا شو من جمع انت هذا الجمع من سائلين مجبين شبابه شيوخه والنساء وراءهم وراء النساء وراءهم يقول الحمد لله ابن ايش خير مبالية كيف بالدانس بل الحب ريس اسماعي منهم لا ابن هيدو الشوائد وليس وليس ايان يتقلوه كل حجارات قسوة وزالت وزور من الزحاء والتحجو شوفوا شوفوا شوفوا هذا كان لا رجل نعود خالصا لوجهه ومقبولا عنده ونعود مولانا مأمن به قالوا خالد من عباد مولانا اللي يعود مولانا مسكن به السفينة اللي مسكن به السفينة طوبي اللي يرفع مولانا به الخير قالوا ان ابراهيم بن ودهم قط قال له حد انت مالك لين وضايقة الناس ما كذا احمد بن حنبل توقف موقفه قال لهم لا خارج من عباد مولانا اللي يقف موقف الانبياء جاء المولانا مكانه كمكانة النبي ما حد موجود الدين ما يتضعضع ولا يتضعضع والله يتعثر والله اي رواية ما وهرب فجاجة ما يجد حد يقلب راجين الصنعود وقع كامل كذلك ما فينا حد ما هو جبلا في دين الله لان هذه الدعوة لا مصلحة البلد ومصلحة الخير وتقوى والإصلاح ومدى ترجع لدين مولانا ياك تعيش حياة كريمة ما تتخالى بينات وتدامر يصبح يقتل بعضها بعضا ويصبح الذي اعتنى على الأخر شو معاه يخوت الناس ان يغير فيها المنكر تجبر ويجبر الشعب العادي تجبر الناس كاملة وتتمونه وكلها واحد الفروي حد شاف الحمد لله واقشوط هذا من فضل ربنا وهذا من باب التحدث بالنعمة حد شاف هذه الشوارع من ليل حروف ملك مولا الشوارع كثيرة وخاض معاها ما في أحد قابط يقول لشو والناس لله الحمد كله داخل في ضراب والقاعد القدام والتاكي من هندقاء واحد واللي ما تلاكل وهي عفكم عاصمة وفيها اللصوص وفيها المشاكل تدخل إلى جانب وجاء الخلق اللي في الليل وفي النهار والطائرات تقذف والوتات يدخل يا أخوتي ما حدنا عاطينا مولانا ذي النعمة ما تنعطف الأخلاق ولا العزة واللي الدور اللي يمثل منا وقوى منا سلاح وطور منا تتمنى العافية ليلة واحدة ما تفرط في الأمل ليلة واحدة ما دام في أخلاق موريتاني ما حد مولانا يا أخوتي مسكن لعافية واحد ماشي في البادي ودور راح يجيكم الخريف وياسر منكم يدفع هاي ضرك يا اخوتي يا عطاء عطوا العافية الروح خلوا مسكن لكم عافيتكم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بالله او العطوا لا متهدين على بلاء مولانا ان ربك لبالمرصاد مولانا بعد حاضر لا يغيب لئن شكرتم لا يزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد مولانا ما يهدد على بلاء ايوه انا هنا ختمه ليلة هذا شوف الليلة اللي انا قفت لكم في التفسير شوي حومت بيكم جولات لغير كامل انها يرحمني هذا الرسول اللي صالح مولانا والرسول قاع صالح اللي حجته على الشباب اذا عصوا وحجته على الرقاء اذا عصوا وحجته على الاغنياء اذا عصوا والامثلة كثيرة غير باقة عن المقاء لكن هنا ختمه بالدعاء لا تعجلوا عن الدعاء لمكم ما هم ماشي لا يجدد وضوه وباركم من عائلكم باركم من عائلكم ايوان هنختم الدعاء ايوان حنين حنين استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله ربنا ولمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالي وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حج يا قيوم يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اللهم بجميع أسماء، سألك اللهم بجميع صفات، سألك اللهم بذاتك العلي، سألك اللهم لا تترك لنا ذنبا إلا غفر. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفر، ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من المرمى. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفر، ولا هم إلا فرجته حاجنا ما راى. اللهم لا تترك لنا هم إلا فرجته. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين عاجلا وغير الله. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين، إنك سميع مجيب. اللهم اكتب لنا السلامة والأمن الشاملين الدائمين من جميع مكاره الدارين، لا تترك لنا ذنبا إلا غفر. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا ذنبا إلا غفر، ولا هم إلا فرج، ولا هم إلا فرج، سوى عاجلا وغير الله بالعافية والسرور. ولا دنا إلا هديت، ولا عدوا إلا كفيت. اللهم لا تترك لنا عدوا إلا دمرت. اللهم من كاد لنا فكدنا، ومن أراد بنا سوءا فسبق عليه سبيل الانتقام. اللهم من أرادنا بسوء فعاجل الانتقام. اللهم كن شريعة على أعدائي، اللهم بذلك كل كن شريعة على أعدائي، اللهم كن شريعة على أعدائي، اللهم كن شريعة على أعدائي. اللهم من أرادنا بسوء فعاجل الانتقام. اللهم من أرادنا بسوء فعاجل الانتقام. اللهم من كاد لنا فكدنا، ومن هم بنا سوءا فسبق عليه سبيل الانتقام. اللهم سلف عليهم سيف الانتقام. اللهم سلف عليهم سيف الانتقام. اللهم من يكيد للإسلام وأهله ولا تريد هدايته، قل هو أخي عزيز المقتدر. اللهم عليك بأعداء الإسلام ظاهرا وباطنا، اللهم احصهم عددا ودمرهم يا رب العالمين بددا. اللهم دمرهم يا رب العالمين. اللهم اشغلهم بنفوسهم، اللهم اشغلهم بنفوسهم. اللهم سلف عليهم من البلايا والرزايا ما لا قدر لهم به. اللهم عليك بأعداء الدين أينما كانوا وكما كانوا، إنك بصير بهم وعليم. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين كل الفتن والبلابل والقلاقل ما ظهر منها وما بطن. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدناء، ونحي عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم نحي عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم إنا نسألك بذلك كله اجعل دعانا مجابا. اللهم إنا نسألك بذلك كله اجعل دعانا لا يرد. اللهم اجعل دعانا دائما وبدا لا يرد. اللهم اجعل دعانا لا يرد، وسعينا مشكورا، ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اغثنا واغن المجاهدين في سبيلك. اللهم اغثنا واغن المجاهدين في سبيلك. اللهم فرج عنا وعن المظلومين في سبيلك. اللهم فرج عنا وعن المظلومين في سبيلك. اللهم اغثنا. اللهم إنا أهل بدر قد استغاثوا بك يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، يا مغيث واغثنا، يا منان يا وهاب. سألك اللهم بجميع أسمائك، سألك اللهم بذلك كله أغيثنا غيث تبلغنا به جميع المهنجرنا بها من جميع المهلكات والمكروهات، وتؤمرنا به من جميع الآثام، وترفعنا به أعلى الدرجات. اللهم يا كريم يا منان، سألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا حنا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا دنا إلا أبديته، ولا عدوا إلا كفيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا مكروها من جميع المكاره إلا شرته. اللهم بحرمة وجهك الكريم وبفضلك العظيم وباسمك العظيم، سألك اللهم بذلك كله لا تترك مكروها من جميع المكاره إلا شرتنا من هذا أيما بدا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يراه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يراه. اللهم احرسنا بعينك التي لا تراه، وارحمنا بقدرتك علينا. اللهم ارحمنا بقدرتك علينا، نسألك بقدرتك على أعداء الإسلام التي قدرت بها على جميع خلقك، شتت شملهم واقطع دابرهم واشغلهم بنفوسهم. اللهم عليك بأعداء الدين أينما كانوا وكما كانوا، افتح عليهم أبواب السوء كلها. اللهم سلط عليهم من البلايا والرزايا، وارفع عنهم حفظك. اللهم ارفع عنهم حفظك. اللهم اجعل كل شيء حربا عليه. اللهم اجعل كل شيء حربا عليه. اللهم اجعل كل شيء حربا عليه. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. اللهم اغثنا. لا تترك لنا حاجة إلا أعطيتها لنا وباركت لنا فيها. اللهم إنا نسألك بذلك كله، زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم يسرنا ولا تسر علينا اللهم ارضى عنا وارضنا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولي جمر الصغر اللهم كن لنا ولي جمر الصغر اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم اعنا ولا تعين علينا اللهم اعنا ولا تعين علينا اللهم اعزنا بعظيم عزك اللهم اعزنا بعظيم عزك واذل اعدائنا انك سريع المجيب اللهم احكم بالذل الشامل الكامل العاشق الدائم لكل من عادانا اللهم والي من والانا وعادي من عادانا انك سريع المجيب اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم استجب اللهم لا ترد لنا مطربا حقنا بهذا الدعاء كل مطرب اللهم حقنا به ما كل مطرب ونجنا به من كل سوء اللهم نجنا به من كل سوء وارفع عنا به كل مكروه اللهم استجب اللهم استجب اللهم يا مجيب واجب دعانا اللهم يا سريع يا قريب اجب دعانا وبلغنا مرادنا مع العافيه والسلام اللهم امين اللهم امين اللهم امين.